السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد والمتجدد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له، سأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: كتاب الحدود. كتاب الحدود، الحدود جمع مفردها حد، والحد هو الحاجز والمانع بين الشيئين، والحدود هي عقوبات مقدرة شرعا في ذنوب خاصة، عقوبات مقدرة شرعا في ذنوب خاصة ومعاصي خاصة. والحدود المتأمل في النصوص يجد بأنها تطلق على معاني ثلاثة: تطلق على ذات المعصية المنهي عنها، ولذلك الزنا من حدود الله، شرب الخمر، السرقة، ولذلك جاء التعبير في قول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. ويطلق أيضا، تطلق الحدود على الأوامر التي طلبها الله عز وجل، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتعدى حدود الله. هذا من، وتطلق أيضا المعنى الثالث على العقوبات المقدرة شرعا. طبعا بالنسبة لي الحكمة من الحدود سبق أنني ذكرتها وتناولتها في مجالس سابقة، أعتقد بأننا نكتفي بها لنستثمر الوقت في هذا، لأن فيها أهداف سامية وغايات نبيلة ومقاصد جليلة وعليا، سواء على مستوى الفرد أو مستوى المجتمع أو مستوى الأمة، ولذلك الله جل وعلا شرعها، فهي من لدن حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى. قال رحمة الله تعالى عليه: باب حد الزنا. الزنا هي الفاحشة المعروفة والمجمع على تحريمها في جميع الملل، ومتعارف على قبحها في الأواخر والأول، ولا يعرف في ملة ولا دين ولا مذهب أن الزنا مباح، بل الزنا محرم وقبيح، وهو يتنافى مع سنة الله الكونية في تعامل جنس الإنسان مع بعضه البعض، ولذلك هو قبيح. وتذكرون فيما سبق ذكرنا بأن من مقاصد الخلق المحافظة على النسل والعرض، وذكرت بأن الشريعة جاءت فحمت وحافظت على هذا المقصد من جانبين: جانب الوجود وجانب العدم. جانب العدم أن حرمت الزنا واللواطة وشيء من هذا القبيل، والله تعالى حرمه في القرآن، قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام الحديث في تحريم الزنا كثيرة، وسيمر معنا إن شاء الله. والحدود ما شرعت في حد الزنا إلا لكونه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والإجماع منعقد على حرمة الزنا. قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب، الأعراب جمع أعرابي وهو من يسكن البادية، أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. وهذا من طبيعة العرب أنهم جفاة وفيهم غلظة، فواجه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي إلا بكتاب الله، قال: أنشدك يعني أسألك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منهم: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. يقول: إذن لي أتكلم يعني. فقال: نعم. وهذا يدلنا على أن يعني التأدب بحضرة الأكابر وفي مثل مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا كذلك في بين أيدي العلماء، أن فيه بركة لما يتأدب الإنسان، أنه سينال العلم وسيفهم المسائل وغير ذلك. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا، عسيفا أجير، أجيرا يعني على هذا، قال: على هذا، يعني أجير في مقابل، ما قال عند هذا، قال على هذا، فكأن ابنه كان أجيرا، أجيرا خاصا يقوم على خدمة البيت وخدمة المرأة، فزنى بامرأته، يعني وقع وزنى وقع في جريمة الزنا، وقع وزنى بامرأة هذا الرجل، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، أخبرت يعني كلام مثلا عامة الناس أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، افتديت منه بمئة شاة في مقابل الرجم، يعني في مقابل النفس كأن دية ووليدة. الوليدة ذكرناها في باب الديات. فسألت أهل العلم، لاحظ الفرق الآن، هو أخبر خبر، لما سأل أهل العلم قيل بأنه سأل أبا بكر وعمر، فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل الرجم لأنها محصنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لأقضين بينكم، قال عفوا، قال والذي نفسي بيده، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أكثر ما كان من قسمه، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليد والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، أنيس هذا ابن الضحاك الأسلمي صحابي جليل، إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا بالنسبة للحدود، المرجع إلى إقامتها إلى السلطان وولي الأمر، ولذلك هي منوطة به. وفي المجلس السابق أعتقد بأنني من تابعني تحدث عن هذا بإسهاب، وأحاول أنني أختصر حتى لعلنا إن شاء الله نأتي على أحاديث الباب كاملة، ما في داعي إلى إعادة المسائل. إذن هي منوطة بالسلطان، الصحابة فهموا ذلك فارتفعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن يجوز الفتوى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته، وهذا دليل هذا ما جاء في الحديث، قال فسألت أهل العلم فأفتوه. ما دام أن طالب العلم أو العالم لديه المعلومة الصحيحة ولديه الدليل في هذه المسألة، لو أفتى بحضور من هو أكبر منه لا حرج في ذلك. ولذلك كان بعض الصحابة يفتي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بما استقر من المسائل والأحكام، بما استقر من المسائل والأحكام، خاصة مسائل مثل هذه المسائل. المسألة الأخرى بأن أحيانا قد يخطئ السمع، ولذلك بعض الصحابة فهموا أن كل من زنى عليه الرجم، أن كل من زنى عليه الرجم، والنبي عليه الصلاة والسلام فرق في ذلك بين البكر وبين الثيب، ولذلك قال الغنم والوليد رد عليك، يعني هذا ليس هذا بابه، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واخذ يا أنيس. الأمر الثاني يجوز القسم من دون حاجة إليه إذا احتاج المقسم إلى تأكيد الأمر، وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الحديث في باب حد الزنا فيه مسألتان، المسألة الأولى مسألة جلد البكر، جلد البكر، فربنا جل وعلا قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. بالنسبة للبكر جلد مئة، جلد مئة، هذا جاء في القرآن. وأما التغريب، تغريب سنة، جاء في السنة، جاء في السنة. طيب من هو البكر؟ البكر هو البالغ العاقل، البالغ العاقل الذي لم يتزوج، هذا يسمى بكر، يعني هو غير محصن، غير محصن، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا أيضا غير، هو لم يتزوج. طبعا اختلف العلماء، يعني هل الزواج أي زواج حتى لو كان باطلا أو فاسدا؟ الجواب نعم، قالوا حتى لو كان فاسدا، لو تزوج زواجا فاسدا أو زواجا باطلا على ما سبق بيانه في كتاب النكاح في التفريق بين الفاسد والباطل، قالوا لا يكون محصنا فيبقى بكرا. أو قالوا بأنه لو حصل أنه زنى مثلا أو زنى، وهذه مسألة خلافية سبق أنني ذكرتها. بالنسبة للتغريب محل خلاف عند أهل العلم، التغريب، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن البكر يغرب، والتغريب هو نفيه من بلده إلى بلد آخر مدة سنة كاملة 12 شهرا قمريا، ينقل إلى بلد آخر وينفى إليه وينفى إليه. وهذا قول جماهير أهل العلم. اختلفوا في المرأة هل تغرب أم لا، هل تغرب أم لا، خلاف بين العلماء. بالنسبة للجمهور من الشافعية والحنابلة إلى أن المرأة تغرب، لأن النص ما فرق بين الذكر والأنثى. وأبو حنيفة ذهب إلى أنه لا تغريب، أنه لا يجب، وأن الحبس في البلد يكفي. والإمام مالك رحمة الله عليه فرق بين الذكر والأنثى، فقال يغرب الذكر ولا تغرب الأنثى، ولا تغرب الأنثى. طبعا قول مالك رحمة الله عليه في قوة، لأنه قال بأن أولا بأن تغريب المرأة فيه إغراء له وتعريضها للشر. الأمر الثاني سيعاقب غيرها بسببها. كيف؟ قالوا بأن المرأة ممنوعة من السفر إلا بمحرم، والمحرم هذا سيعاقب فيكلف بالسفر معها والبقاء معها، وهذه عقوبة أخرى. والمسألة الأخرى قالوا بأن صيانة المرأة يكون في بلدها، لأنها ستكون مراقبة. هذه حقيقة، وإن كان أدلة الجمهور قوية يعني من حيث الظاهر، لكن من حيث النظر المصلحي فقول الإمام مالك أيضا فيه حظ من النظر والقوة. ولذلك لو قيل بالحبس في بلدها مدة سنة مثلا أولى، والرجوع في هذا إلى القضاء. المسألة الأخرى ما يتعلق بالرجم. الرجم محل إجماع عند أهل السنة والجماعة عند أهل العلم، خالف في ذلك فقط الخوارج. الخوارج ذهبوا إلى عدم مشروعية الرجم، وأما أهل السنة والجماعة وهو قول المذاهب الأربعة، بل حكي الإجماع عليه، والأحاديث التي وردت في الرجم تبلغ يعني قريب من مبلغ التواتر. ولذلك يعني عمر بن الخطاب خطب في هذا وبين بأنه قد يأتي زمان ويقول الناس لا نجد الرجم في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك رجم رضي الله، يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجم عمر، وقد رجم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم، أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم. ولذلك الزاني المحصن يرجم، الزاني المحصن سواء كان رجلا أو امرأة يرجم. وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير وأهل العلم. ولذلك الأدلة على هذا كثيرة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف. وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم، الله عزيز حكيم. طبعا الحديث التي ستأتي بعد ذلك حديث عبادة بن الصامت وغيره كلها تشير إلى أن الرجم موجود. فرجم النبي عليه الصلاة والسلام، ورجم أبا بكر، ورجم عمر بن الخطاب، والرجم معروف. ولذلك قول الخوارج شاذ وضعيف ولا يخرم الإجماع، ولا يخرم الإجماع. والحديث حديث الذي معنا حديث أبي هريرة هذا، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العسيف دليل. قال واغدو يا أنيس يا امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. ولذلك الزاني المحصن يرجم إذا اعترف أو أقر على نفسه، مثلا أقر على نفسه. سيأتي معنا مسألة عدد الإقرار إذا اعترف مثلا، هل يكتفى بواحدة أم لا بد من أربعة؟ طبعا ضابط الإحصان مهم جدا أن نعرف ما هو ضابط الإحصان. أولا أن يكون بالغين، أن يكون بالغ يعني الذكر والأنثى، والبلوغ معروف علاماته سبق وأننا توسعنا في ذكرها، أن يكون عاقلين. طيب أن يكون بالغين، إذا زنى الصغير بصغيرة يعني دون البلوغ فإنه لا يرجع إلى إذا زنى الصغير المحصن فإنه لا يقام عليهم الحد ما دام أنه دون البلوغ. يمكن يستغرب بعضكم يقول هل يتصور؟ نعم يتصور، قد يتزوج الصغير قبل البلوغ. أن يكون عاقلين، يخرج من المجنون أو من غاب عقله مثلا، إذا غاب عقله فزنى أثناء غياب عقله. أن يكون حرين، لا بد من الحرية، أن يكون حرين. أن يكون قد وطئ امرأته المسلمة أو الذمية. أما إذا كان قد وطئ عمته أو سريته هذا قديما فإنه لا يكون محصنا في مثل هذه الحال. وأيضا ذكروا من الشروط أن يكون الوطئ في قبل، أما إذا كان الوطئ في دبر أو حصل مباشرة من دون وطئ فهذا لا يكون إحصانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثيب بالثيب، ولا ثيوب إلا بعد وطئ في فرج، وهذا باتفاق العلماء. أيضا أن يكون الوطئ في نكاح صحيح، أما إذا كان في نكاح باطل كنكاح المعتدة أو نكاح فاسد كالنكاح بلا ولي، هذا عند جماهير الفقهاء كما سبق وأن أيضا شرحنا، فإنه لا يثبت به الإحصان. إذا اختل الشرط من هذه الشروط فإنه لا إحصان، يكون بكرا غير محصن. أما المحصن فهو من ذكرت. إذن هذا الحديث أفاد عقوبتين: العقوبة الأولى الجلد على غير المحصن وهو البكر مع تغريب عام وذكرت الخلاف، والعقوبة الثانية الرجم على المحصن وهو من توفرت فيه هذه الشروط التي ذكرتها قبل قليل. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. طبعا كان الحد أو الحكم بالنسبة للزناة في أول الإسلام، المرأة تحبس في البيت، وتمسك ولا تخرج، والرجل يوجه إليه كلام فيه عذل وسب له وتقريع، هذا في أول الأمر. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فقد جعل الله لهن سبيلا. فجاء هذا الحديث بعد هذه الآية: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. الحديث هذا فيه ثلاثة مسائل باختصار: المسألة الأولى حكم زنا البكر غير المحصن، ما هو؟ ذكرنا جلد 100 هذا الحكم الأول، وتغريب سنة هذا الحكم الثاني. وتغريب سنة هل هو يشمل الرجال والنساء؟ ذكرت لكم كم قول، ثلاثة أقوال. طيب هذا واضح المسألة، لأن الله تعالى قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الآيات. الثاني، المسألة الثانية، الثيب حكمه الرجم. ومن هو الثيب؟ هو المحصن بالشروط اللي ذكرتها قبل قليل، هو المحصن الثيب المحصن. وهو ما ذكرت من حيث الشروط، كونه عاقلا بالغا حرا، أن تكون فعلا السيوبة حصلت في نكاح صحيح لا في نكاح فاسد ولا في نكاح باطل، وأن يكون أيضا في القبل. المسألة الثالثة، طبعا هذه المسألتين بحثتها قبل قليل، المسألة الثالثة وهي المسألة الجديدة، هل يجمع بين الجلد والرجم بالنسبة للمحصن؟ خلاف بين العلماء، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الثيب لا يجمع له بين الجلد والرجم، لا يجمع له بين الجلد والرجم، وذهب فريق من أهل العلم ومروي عن جمع من السلف إلى أنه يجمع له بين الجلد والرجم، فيجلد أولا ثم يرجم ثانيا القول الثاني استدلوا بفعل علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه حينما جلد المرأة جلدها قبل أن يرجمها، فقيل له في ذلك فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قول علي رضي الله عنه، قال جلدتها، جمع بين الجلد والرجم، قال جلدتها بكتاب الله، أين في كتاب الله؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا طبعا يروى عن ابن عباس وعن أبي ذر وعبد الله أيضا أبي بن كعب، وهو رواية عن الإمام أحمد، هذا مذهب الظاهرية بالمناسبة. جماهير الفقهاء وقول المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجمع بين الجلد وبين الرجم، لا يجمع بين الجلد وبين الرجم، وإنما يكتفى بالرجم، وقد فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الخلفاء الراشدون منهم عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب ما هو الدليل؟ أدلتهم جميع الحوادث التي رجم فيها النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها أنه جلد قبل ذلك. عندنا حديث العسيف هذا قبل قليل، وغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ما قال اجلدها ثم ارجمها، قال ارجمها. حديث ماعز الأسلمي قصته في جميع الروايات أنه ما جمع له بين الجلد والرجم. حديث الغامدية، حديث الجهنية، جميع الحوادث التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع لهم بين الرجم وبين الجلد. طيب حديث عبادة هذا أليس مشكلا؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال والثيب بالثيب جلد 100 ورجم، جلد 100 ورجم، لذلك أشكل على أهل العلم هذا، أشكل على أهل العلم هذا، فقالوا بأن هذا الحديث إنما نزل بعد الآية، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام وعمله على الرجم دون الجلد، على الرجم دون الجلد، هكذا قال أهل العلم. وعندنا قاعدة فقهية، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب أدناهما بعمومه، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب أدناهما بعمومه، ولذلك يكتفى بماذا؟ يكتفى بالرجم، يكتفى بالرجم لأن العقوبة الأشد، العقوبة الأشد. طبعا بالنسبة للرجم ما ثبت منذ أن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى يومنا أن الرجم إنما ثبت بالشهادة، ما ثبت هذا، يعني ما ثبت بأن 4 شهود شهدوا على محصن زنى بمحصنة فرجم، وإنما الحوادث كلها الموجودة في السنة هي اعتراف وإقرار من هؤلاء يقولون طهرنا يا رسول الله، فجادوا بأنفسهم. أما مسألة اليهوديين هذه سأذكرها بعد قليل، فهم الذين ترافعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما زنى يهودي بيهودية في المدينة، هم ترافعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بينما الصحابة عندنا ماعز الأسلمي، عندنا الغامدية والجهنية، وعندنا زوجة صاحبة قصة العسيف، هذه القصة هي اتهمت وانتشر الخبر، فهي اعترفت قالت نعم، وأرادت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهرها، وإلا لو نكلت أو امتنعت عن هذا عفى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، عفى عنه. لكن القضية صارت افتضحت، فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع والد العسيف الأجير وقذفها، قذف، قال بأن هذا زنى بامرأته. فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تدافع عن نفسها، فإن اعترفت قالت نعم ترجم ورجمت، إن لم تعترف أنكرت كذبت نكلت لا يقام عليها الحد. لذلك سبحان الله العظيم، يعني هذه المسألة يدل على أن الشريعة أيضا تتشوف لمسألة الستر ولا تتشوف لإقامة الحدود، وهذه الأشياء إنما ثبتت في حالات فردية حسب اعتراف من وقعت له، حسب اعتراف من وقعت له. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين وهو في المسجد فنادى فقال يا رسول الله إني زنيت. طبعا هذا الرجل هو ماعز الأسلمي، ماعز الأسلمي نادى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، يقول وهو في المسجد قال إني زنيت، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الإعراض مثل ما ذكرت إما أن يكون بالقول أو بالبدن، أعرض عنه ما رد عليه ما جاوبه وأعرض ببدن. وجاء التصريح في روايات صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أشاح بوجهه، يعني انتقل إلى جهة أخرى، فكان يأتيه من الجهة الأخرى وينتقل مع النبي عليه الصلاة والسلام كلما أعرض عنه 4 مرات. قال فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كلمه، كلما شهد على نفسه يعرض عنه عليه الصلاة والسلام وهو مصر على ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أبيك جنون، أنت مجنون يعني؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فرجموه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك الأسلمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له، قال له يعني في آخر القصة لعلك قبلت، لعلك غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله، قال لا يا رسول الله. طبعا هذا الحديث حديث عظيم وفيه أحكام كثيرة يعتبرها كثير من العلماء أنها أصل في هذا الباب، أصل في هذا الباب. فماعز الأسلمي رضي الله عنه زنى بامرأة، وقام ابن عم له وقال اذهب فاعترف عند رسول الله عليه الصلاة والسلام خشية أن ينزل فيك قرآنا، فاعترف. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عذل ابن عمي وقال هل لا سترته بثوبك؟ وهذا يدلنا على أن من وقع في شيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله. سأقف عند هذا، عند الحديث المتعلق بهذه المسألة. الأمر الثاني أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بالشهادة، كما يثبت بالشهادة. ولذلك كما أن يطالب في إثبات الزنا ب4 شهداء كذلك يطالب بالإقرار 4 مرات إذا اعترف، وهذا هو القول الراجح الصحيح أنه يعترف 4 مرات. وهي مسألة حقيقة خلافية بين العلماء، اختلف العلماء هل يختلف الإقرار عن الشهادة، يعني بمعنى نحن نقول، يقول الله عز وجل قال في قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء، والجل وعلا نعم في مسألة الشهداء 4. طيب الآن أقر، هل يطالب أن يعترف 4 مرات حتى تكون كل حتى يكون كل إقرار يقوم مقام شاهد، أم أنه يكتفي باعتراف واحد؟ هذه مسألة خلافية. الحنفية والحنابلة يذهبون إلى أنه لا بد أن يقر 4 مرات، ويستدلون لذلك بحديث ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام عليه الحد حتى اعترف 4 مرات، وأيضا قياسا على الشهادة بالزنا. المالكية والشافعية ذهبوا إلى أنه يكفي لإقامة الحد على الزاني المحصن اعترافه مرة واحدة، ويستدل لهذا بحديث العسيف، قال: واغدو يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. فظاهر الحديث على أن الإقرار مرة واحدة أنه كاف، والصواب هو قول الحنفية والحنابل، هذا الراجح، أنه لا بد من 4 مرات. وأما حديث العسيف واغدو يا أنيس فهو محتمل، محتمل أنها اعترفت مرة واحدة، ومحتمل أنها اعترفت 4 مرات، لأن أنيس حينما خصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المهمة يشير إلى أنه عالم بمسألة كيفية الشهادة والإقرار، ولذلك القول الأول وهو الاعتراف 4 مرات فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه الصواب. طبعا أصحاب القول الثاني قالوا بأن روايات ماعز فيها اضطراب، مرة ذكر 4 مرات ومرة جاء 2، وهذا في مسألة الترجيح، تعرفون خاصة مسائل الترجيح عند أهل العلم مثل هذا الاضطراب في الروايات يخدم القول، بحيث أنه يجعلون الحديث مضطرب، ولذلك يضعف الاحتجاج به. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن الإقرار يكون 4 مرات. الأمر الثاني، لابد للقاضي أن يتثبت من حقيقة الزنا الذي وقع من المحصن، لأن بعض الناس قد يحصل منه الزنا في حالة غير طبيعية، إما أن يكون مكرها، والإكراه هو سلب الإنسان اختياره ورضاه، وهذا ينفي عنه الحد ويرفع عنه الحد، وإما أن يكون قد غيب عقله، إما بسكر وإما ببنج، وإما أن يكون لديه حالة، مثلا الحالات التي يعني هي تدخل ضمن الأمراض النفسية التي لا يعقل الرجل فيها شيء، وإما أن يكون هو لم يزني الزنا الذي يستوجب حد الرجم، وإنما هو دون ذلك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك كذا. نعم، حتى جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يصف ولا يكني. ولذلك العلماء لما في كتب الفروع لما يتكلمون على قضية شروط إقامة حد الرجم على الزاني المحصن، قالوا: لا بد أن يصرح ولا يلوح، لا بد أن يبين ولا يكني، لا بد أن يذكر، حتى يعني ذكروا وفصلوا وتعمقوا فيها. لماذا؟ لأن فيها إزهاق نفس، سيقام عليه حد، فلا بد، لا بد من هذا. طبعا بالنسبة لصفة الرجم، بعض العلماء قالوا بأنه لا يعمل عليه دائرة، وإنما يكون صف واحد حتى لا يتأذى الناس، وأيضا قالوا بالنسبة لحد الرجم إذا كان بالشهادة فأول ما يبدأ الشهود بالرجم، خصوا قال أول ما يبدأ الشهود. لماذا؟ لأنه إذا بدأوا وكانوا قد كذبوا عليه فإنهم سيتراجعون لما يرون يعني حقيقة الأمر، ولذلك يبدأ بهم ثم يبدأ الناس. وأما إذا كان بإقراره واعترافه قالوا يبدأ الإمام، واستدلوا بهذا قال بأن هذا هو ما المأثور عن علي رضي الله عنه، هكذا قال علي رضي الله عنه. طبعا هناك مسائل يذكرها العلماء، مسألة الحفر للمرجوم، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حفر لمن أمر برجمه أبدا، ما ثبت هذا، لا ماعز ولا الغامدية ولا الجهنية، وإنما المرأة تشد عليها ثيابها حتى لا تنكشف، تشد عليها ثيابها. وبعض العلماء فرق بين الرجل والمرأة، قالوا الرجل لا يحفر له، والمرأة يحفر لها سترا لها، قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وأقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه. هذا ذكرته قبل قليل لكن يشير هنا إلى أن حد الرجم يثبت بثلاثة طرق. الطريق الأول إذا قامت البينة، والمقصود بالبينة هنا ما هي؟ الشهادة. لا بد من شهادة أربعة يشهدون أنهم رأوا واقعة الزنا يصفونها وصفا رأوها بأم أعينهم ولا يكنون. ولذلك فيما يروى والحديث الأثر متكلم فيه حينما شهد أربعة على المغيرة بن شعبة أنه زنى شهد ثلاثة فوصف الواقع والرابع كنا أتى هو لم يرى كنا فكبر عمر كبر لأن ما ثبتت الشهادة على أحد بالزنا. وهذا يدلنا على حرص الصحابة على الستر. طبعا هذا الحديث متكلم في عموم الأثر. وهم رأوا رجلا طبعا هم رأوا امرأة هي تشبه زوجة المغيرة وكان له يعني أناس حساد وهذا إن صحت الرواية. فدرأ العمر الحد عن المغيرة وجلد الثلاثة وأطرق الرابع جلد الثلاثة لأنهم أصبحوا قذفة فلا بد من أن يصفوا إذا قامت البينة أو كان الحبل الحمل. طيب الحبل ممن؟ من امرأة مثلا غير متزوجة، هذا فيما يتعلق بمسألة البكر. أما إذا كانت متزوجة طيب كيف الحبل هنا وهي متزوجة؟ ها هنا كأن يكون مثلا يعني قذفها زوجها ثم تكون الملاعنة وهي لا تلاعن ذكرنا هذا فيما سبق في الملاعن. فإذا نكلت هي وأبت اللعان تحد إذا كانت محصنة. أو إذا كانت المرأة محصنة وقد توفي عنها زوجها فحملت من دون زوج ما عندها زوج لا زوجها توفي، أو امرأة قد طلقت وهي يعني طلقت ثم حملت وهي غير ذات بعل زوج فإنها هذا علامة على ماذا؟ علامة على الزنا فترجم عند جمع من أهل العلم. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحبل لا يدل على أن الزنا وقع منها صراحة حتى يستفصل منها ويستفسر. لماذا؟ لأنه قد تكون مكرهة قد تكون مغيبة عن العقل عن غيب عقلها مثلا، قد تكون اغتصبت هي اللي يسمون الإكراه. طبعا الإكراه يسمون الآن الاغتصاب عفوا. طيب إذن ولذلك علي رضي الله عنه لما أراد الدخول على عمر وجد امرأة قد أمر بها عمر بن الخطاب لترجم فقال ما شأنها؟ قالوا حامل يعني فأمر بها فردت فسألها فتبين بأن أكرهت وأخبر عمر بها. والمقصود بأن الحبل يعني دليل لا يؤخذ به مطلقا إلا بعد الاستفسار قال أو الاعتراف. الاعتراف هي مثل ما اعترف أنس مثل ما اعترف ماعز ومثل ما اعترفت الجهنية والغامدية ومثل ما اعترفت زوجة العرابي في قصة العسيف الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام واذهب وامضي يا أنيس بن الضحاك إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. طيب عندنا ما مسألة في مسألة ذكرها العلماء فيما يتعلق بزنا الزنا بذات المحرم، هل له حكم الزنا؟ يعني بمعنى أن لو أن بكرا زنا بمن تحرم عليه هل يجلد أم يرجم؟ هذه مسألة خلافية. جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من زنى بذات محرم فإن حكمه يأخذ حكم غيره من الزنات في غير المحارم، يجلد سنة ويجلد عفوا مئة ويغرب سنة، يجلد مئة ويغرب سنة، وإذا كان محصنا فإنه يرجم. إذن الآن عندنا مسألة وهي مسألة الزنا بذات المحارم، إذا زنى شخص بذات محرم ممن تحرم عليه نعوذ بالله من ذلك، فهل حكمه حكم يعني الزنات في مسائل الأخرى، البكر يجلد ويغرب سنة والثيب يرجم؟ خلاف. جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حكمه يأخذ حكم غيره من الزنات، فيجلد مئة جلدة البكر ويغرب سنة ويرجم إن كان ثيبا. القول الثاني قالوا بأن أنه يقتل مطلقا سواء كان بكرا أو غير بكر، قالوا يقتل مطلقا، وهذا أحد طبعا هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك إذا وطئ امرأة من محارمه ممن تحرم عليه قالوا في رواية وهي مفردات مذهب الحنابلة إلى أنه حد إلى أنه يقتل. وذكروا في حد في السنن من حديث البراء بن عازب قال لقيت خالي ومعه راية، يقول البراء بن عازب لقيت خالي ومعه راية فقلت إلى أين؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. وجاء أيضا في السنن من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وقع على ذات محرم فاقتلوه. هناك من العلماء من فرق يعني بين امرأة الأب وغيرها. عموما جمهور العلماء يعني أدلتهم قوية، عمومات النصوص. بالنسبة لحديث البراء حقيقة هو العلماء تكلموا فيه وذكروا بأنه يعني الحديث مختلف فيه اختلافا كثيرا، ففيه اضطراب، يعني مرة قال مر بي عمي وروي عنه قال مر بي خالي. ودائما مثل ما ذكرتنا قبل قليل بأن المسألة إذا الحديث اللي حصل فيه اضطراب فإنه يكون ضعيف من حيث الاحتجاج في مقابل أحاديث ونصوص أقوى منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا زنت آمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلد الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث سبق أنني بحثته معكم، لكن تبقى مسألة واحدة وهي هل جميع الحدود أم يقتصر على حد الجلد فقط؟ قولان لأهل العلم، منهم من ذهب إلى أن يقتصر على حد الجلد لظاهر الحديث، ومنهم من قال بأنه جميع بأن يشمل جميع الحدود بما فيها القصاص، وبما فيها طبعا القصاص ليس من الحدود هذا باب آخر، وبما فيها من القطع يعني إذا سرق. ويستدل لهذا بفعل علي وبفعل ابن عمر، فعل ابن عمر وهو قول علي رضي الله عنه فقد قطع ابن عمر رضي الله عنه، حتى أنهم قالوا بأن السيد بتعامله مع عبده لا يشترط له أن يأتي بالبينة كما تؤتى بالبينات بالنسبة للحر قالوا يختلف، هناك فرق بين السيد وبين غيره. قالوا لأن أمته وعبده مال، قال مال، لذلك هو لا يمكن أن يتلف ماله، لأن فيه مالية، لأن الأمة والعبد، العبد عموما تجاذبه آدمية ومالية، فهو يباع ويشترى، هذا قديما طبعا الكلام. فقالوا بأنه لا يعقل بأنه يريد أن يتلف ماله، فلذلك قالوا لا يشترط فيه ما يشترط في بقية الأشياء، يعني إذا أراد إقامة الحد عليه، أما إذا لم يرد فيتركه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف، في مسلم موقوف. هذا الحديث اللي أنا ذكرته قبل قليل أو قلت عن علي، لأن جارية لآل رسول الله عليه الصلاة والسلام فجرت، يعني زنت، فقال علي انطلق، فقال يا علي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي انطلق فأقم عليها الحد. قال علي: فانطلقت فإذا بها دم يسيل من قطع، فأتيته فقال: يا علي أفرغت؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل، فهي حديثة عهد بنفاس. فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليه الحد. أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. هذا الحديث الذي أردت بيانه هو قول علي رضي الله عنه. لذلك هذا الحديث طبعا حديث مختلف فيه من جهة الإسناد، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، لكن عموما الحديث هذه تشير إلى أن للسيد أن يقيم الحد على مواليه. بعض العلماء يذهب إلى أن الحد لا يقيمه إلا الإمام. أنا ذكرت لكم في المجلس السابق بأن أصل الحدود مناطة بالإمام، واستثنينا مسألة السيد، يعني بالنسبة للسيد مع إمائه وعبيده، والإمام مالك رحمة الله خالف الجمهور فقال الجميع يناط بالإمام، يعني مسائل الحدود ولا يستثنى منها شيء، بينما جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يذهبون إلى أن للسيد أن يقيم الحد على مواليه إذا ثبت لديه مثلا فعل الفاحشة بإقرار أو بشهادة، قالوا هذا مستثنى من القاعدة العامة، مستثنى من القاعدة العامة. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ هذا الحديث طبعا يعني يأتي في سياق الحديث السابق، لكن فيه مجموعة فوائد. أولا بالنسبة للمرأة إذا كانت حاملا وقد استوجبت الحد، فلا يجوز إقامة الحد عليها حتى تضع الحمل. ثم بعد وضعها الحمل إن كان هناك من يرضعه ومن يحضنه فيقام عليه الحد، أما إذا لم يكن فلا يقام عليها الحد حتى ترضعه مدة سنتين، وفي هذا دليل سنتحدث عنه بإذن الله. الأمر الثاني بالمرأة تختلف عن الرجل في إقامة الحد سواء الجلد أو الرجم، فإنها تشد عليها ثيابه حتى لا تنكشف. الأمر الآخر بالنسبة لي من ارتكب شيئا من هذه الذنوب فيبقى عليه الإسلام ولا يخرج من الملة، ولذلك عمر رضي الله عنه استشكل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليها وقد أتت بفاحشة عظيمة، فقال: تصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها، يعني بذلت وسمحت بنفسها لله تعالى؟ ولذلك من يقام عليه الحد سواء كان قصاص أو رجم أو حرابة، هؤلاء ما دام أنهم في الأصل مسلمين فتبقى يعني تجرى عليه محكام الإسلام من الغسل والتكفير والصلاة عليه والدعاء بالرحمة لهم ودفنهم في مقابر المسلمين. والحدود كفارات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أقيم عليه الحد في الدنيا طهره هذا الحد كأنه مرتكب شيئا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، هو ماعز بن مالك الأسلمي، ورجلا من اليهود وبراء، في قصة اللي ارتفعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ارتفعوا وقالوا بأنهم زنوا، فقال: ما تجدون الحد، ما هو الحد عندكم؟ فقالوا: نسود وجوههما وكذا. فقال: أتوني بالتوراة. فنشروا التوراة، نشروا التوراة، فإذا الآية تلوح أن عليهم الرجم، سبحان الله العظيم، فرجمهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة رجم اليهودين، يقول الحافظ: وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: كان في أبياتنا رويجل ضعيف، رويجل ضعيف، رويجل تصغير رجل، وهذا من باب التحقير. فخبث بامرأة، يعني زنى بامرأة، أو عفوا زنى بأمة، قال: فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوه حده. فقال يا رسول الله: أنه أضعف من ذلك، أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ، ثم اضربوه ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. العثكال هو عذق النخلة، العذق اللي فيه التمر، بشرط أن يكون فيه 100 شمراخ أو شمروخ، هذا اللي هو الشمراخ، الغصن الدقيق المتدلي الذي يكون فيه التمر. فقال: اضربوه ضربة واحدة. طبعا هذا الحديث يفيد بأن حد البكر جلد 100 كما بينا. بالنسبة للشخص الذي لا يتحمل الضرب، بحيث أنه لو جلد مات، فإنه يفعل به مثل هذا. وقالوا بأن أيوب عليه السلام حينما حلف على أن يضرب امرأته في أمر أراد الله عز وجل أن يبر بقسمه، فقال: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ولا تحنث. فأخذ ضغثا وهو مثل الشماريخ هذه، فضربها ضربة واحدة عليه السلام لما حلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها 100 جلد. فلما شفاه الله تعالى أمر، قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، هو الشمراخ هذا الذي فيه 100. طبعا هذا يدلنا على أن يعني الشريعة هناك ما يسمى بالحيل الشرعية المشروعة، وهناك الحيل المحرمة الممنوعة. فمن الحيل الشرعية أن شخص في مثل هذه الحالة لو جلد مات، فإنه يلجأ إلى حيلة أخرى، وهي مثل ما جاء في النص في القرآن والسنة. حقيقة عندنا مسائل، يعني الباب بقي في مجموعة أحاديث، وهي أحاديث مهمة حقيقة التنبيه عليها وبيانها، لكن أعتقد الوقت أدركنا الآن، وأخشى أنني أستعجل فتفوت علينا بعض المسائل. لعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.